أن نعمل العامل الذي قبل إلا المفرغة في واحد من المستثنيات، ومع ذلك ينصب وجوبا، هذا هو حكم ذلك. وأما دون التفريق إذا كان الكلام غير مفرغ كلام تام يعني فهذا له حكم آخر، وهو قوله ودون تفريغ، ودون تفريغ ودون كون الاستثناء مفرغا مع التقدم، أي مع تقدم المستثنى على مستثنى منه نصب الجميع احكم به والسكين. أنصب الجميع مطلقا، إذا كان له المستثنى مقدما يجب نصب الجميع، كما سبق لنا أنه إذا تقدم المستثنى على مستثنى منه وكان كلامه تاما موجبا ماذا؟ وجوب ايش؟ وجوب النصب. وهكذا فيما اذا تكرر مثلا نقول ماذا؟ قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا القوم، هذا مثاله، قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا القوم، اين مستثنى واين مستثنى منه؟ القوم مستثنى منه، والثلاث المتقدمه كلها مستثنى تقدمت، هذا وجوبا ينصب، ما في وجه الا هذا ينصب. وما قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا القوم، فيما اذا كان كلامه منفيا، هذا فيما كان كلامه تاما منفيا، تاما موجبا تاما منفيا، وهذا معنى قول ودون تفريق البيت. واما قال وانصب لتاخيره، واما اذا تاخر المستثنى والمستثنى منه متقدم بعكس هذه المساله التي قدمها، وانصب لتاخير، وانصب لتاخير يعني اذا تاخر انصب انصب المتاخر، اذا كان موجبا فان كان موجبا وجب نصب الجميع. قام القوم، هذا القوم استثناء، قام القوم الا زيدا الا عمرا الا بكرا وجوبا، كما سبق لنا انه ما استثنت الا مع تمام ينتصب وجوبا، اذا هذا في مكرر نفس الشيء. واما اذا كان غير موجب وقل واجب واحد منها، يعني كما لو كان دون زائد، كما مر عليك اذا كان الكلام تاما موجبا انصب الجميع، انصب الجميع كما تنصب بما سبق، فتقول قام القوم الا زيدا الا عمرا الا بكر. واذا كان الكلام تاما غير موجب، غير موجب ماذا؟ تعامل بما عملت بما سبق، يعني هناك ايش ماذا قال لك؟ وبعد نفي او كنفي انتصب اتبع ما اتصل وانصب من قطع، هذا الحكم يجرى هنا. فتقول وهو المختار يعني ننصبه. قال فتقول ما قام احد، ما قام احد الا زيد الا عمرا الا بكرا، فزيد هذا بدل من احد، وان شئت ابدلت غيره، لو ابدلت الثاني او الثالث يجوز ذلك. ومثل قول المصنف كلام يفو الا امرؤ الا علي، وحكمها في القصد حكم الاول. كلام يفو هذا مثال، لم يفو من الوفاء، لم يفو هذا الواو مستثنى منه تقدم، الا امرؤ هذا هو المستثنى فاعربناه ماذا؟ اعراب هذا ماذا ترون؟ بدل. لماذا؟ لان الكلام تام منفي، فلماذا كان التام منفي ايش؟ الاتباع اتبعه بدلا. طيب الا علي هذا المكرر، الا علي نفس الشيء، هذا الا عليا اصله، الا علي كان منصوب لكنه هنا للوزن يعني وقف عليه او على لغه ربيعه. ثم قال وحكمها في القصد حكم الاول، فاذا وحكمها في القصد حكم الاول، حكم المستثنيات المتكرره فيما اذا كان بغير توكيد حكم الاول، فإن كان إخراجا إخراج، وإن كان إدخالا إدخال. فإذا كان مثلا تاما موجبا مثلا تقول إيه؟ قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا معناه المستثنيات كلها مخرجة كلها، هذه مخرجة. وأما إذا قلنا ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا كلها مدخلة لأن هذا ينفي نفي، والنفي والاستثناء من النفي إثبات، فكلهم داخلون. وكذلك هذا فيما إذا كان إيش؟ فيما إذا كان يعني لا يمكن استثناء لاحق من السابق، وأما إذا كان الكلام يمكن ذلك فله وجه آخر، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، وهي موجودة في أصول الأصول في جميع الجوامع ونظم كوكب الساطع، هذه مسألة لها طريقان ونشرحها الآن